إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس علوم القرآن، والتي منها علم التجويد والتلاوة. وقفنا عند صفحة 23 من القول المفيد في وجوب التجويد. قلنا، قال الشيخ الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه قواعد التجويد صفحة 26: وللعلماء رحمهم الله في وجوب التجويد وترتب الإثم على تركه تفصيل حسن يجدر ذكره وبيانه، فهم يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول واجب، والقسم الثاني صناعي. أما القسم الأول الواجب، وهو ما يتوقف عليه صحة النطق بالحرف، بمعنى أنه إذا اختل هذا الواجب اختل النطق بالحرف ووقع في اللحن الجلي، فالإخلال به يغير مبنى الكلمة أو يفسد معناها. ومثل ذلك معرفة مخارج الحروف وتحقيقها. أن ذكرنا لكم إخواني أن مخارج الحروف 17، وهناك مخارج عامة 5: الجوف والحلق واللسان والشفتين والخشوم. هذه مخارج 5 موزع عليها حروف الهجاء، موزع عليها حروف الهجاء. سنأتي على هذا، سنأتي على التفصيل حينما نتكلم إن شاء الله عن الأحكام. فإذا، وذلك مثل معرفة مخارج الحروف وتحقيقها، ومعرفة الصفات التي تتميز بها بعض الحروف. كل حرف في اللغة العربية له صفة وصفات، بعضه له 5 صفات، بعضه له 6 صفات، بعضه له 7 صفات كالراء، وبعضه له صفات ضعيفة وبعضه له صفات قوية. فلذلك معرفة مخارج الحروف وصفاتها من أهم أبواب التجويد. فيقول: ومعرفة الصفات التي تتميز بها بعض الحروف كالاستعلاء. الاستعلاء معناه علو اللسان إلى فوق، اللسان يعلو إلى الحنك الأعلى حينما يكون الحرف مفخم، مثلا صاد يعلو اللسان فوق، قاف، طاء، ضاد، ضاء، هذا حروف تفخيم. مثل حروف الاستعلاء: خص، ضغط، انقض، 7 حروف: خاء، صاد، ضاد، غين، طاء، قاف، ضاء، هذه حروف الاستعلاء. ومنها 4 حروف اسمها حروف الإطباق، ينطبق اللسان على الحنك الأعلى، هذه أشد وأقوى الحروف، حروف الاستعلاء، كالطاء والضاء والصاد والضاد، هذه حروف الإطباق. فهذه حروف مسمنة مفخمة تؤثر في الحرف الذي يأتي بعدها، خصوصا إذا كان ألف، فالألف حرف يتأثر بما قبله. فحينما نقول صاد نجد أن الألف تفخم، حينما نقول سار أو سارة نجد أن الألف ترقق، لأن السين حرف مرقق، وهكذا. فهذه الحروف تؤثر في، هي في ذاتها مفخمة وهي مؤثرة فيما يأتي بعدها. وكالإطباق في الطاء، وكالتفشي في الشين. الشين من صفاته التفشي، والتفشي هو انتشار الريح، انتشار النفس الهواء. لما نقول اش اش هذا الصوت اسمه تفشي في لغة العرب. التفشي يعني الانتشار، ينتشر الهواء في الفم. ومثل إظهار المظهر، ومثل إظهار المظهر وإدغام المدغم، ومثل إظهار المظهر وإدغام المدغم وتفخيم المفخم وترقيق المرقق. ومد ما يجب مده، متى يجب مد الحرف؟ إذا وقع بعده همزة أو سكون. ومتى لا يجب مده؟ إذا لم يقع بعده همز ولا سكون، فيمد مدا طبيعيا. فهذا معنى قول الشيخ ومد ما يجب مده وقصر ما يلزم قصره. فلو أن أحدا قصر ما يجب مده صار قد لحن، ولو أنه مد أو قصر مد ما يجب قصره أيضا يكون قد لحن. فمثلا لفظ ولا الضالين، لو أن واحد قرأه ولا الضالين هكذا يكون قد لحن لحنا، هذا اللحن لم يغير المعنى ولكنه خرق إجماع القراء وخرق صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد خالف عرف القراء، لأن القراء تعارفوا على مد وجوب مد المد اللازم، ست حركات يمد ست حركات، فلا بد أن يمد، فمن قصره فقد وقع في اللحن العرفي. ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة ببنية الكلمة. بنية الكلمة يعني رسم الكلمة، فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب. فهذا هو التجويد الواجب الذي من أخل به أتم، لأنه غير صفة تلاوة القرآن التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. فلذلك يأتم إذا فرط في ذلك. ومن هنا إخواني كان لابد أن نفرق بين التجويد الواجب والتجويد المستحب الذي ليس بواجب، وهذا سيأتي الأمثلة له. ولذلك قال وهذا القسم من التجويد يلزم كل قارئ للقرآن تحقيقه على قدر طاقته. لماذا قال العلماء على قدر طاقته؟ لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول واتقوا الله ما استطعتم. فواحد من العجم الآن لا يمكن أن على الكبسة هكذا يصبح مثل المنشاوي والحصري، لا، لابد أن نراعي ظرفه. ولذلك نقول له التجويد الواجب يجب أن تحافظ عليه، أما التجويد المستحب اللي هو اللحن الخفي فهذا قد يقع فيه مشاهير القراء، ولذلك لا نشدد في هذا اللون من التجويد. ويقول وبذل وسعه في إتقانه حتى يصحح نطقه بالقرآن ويسلم من الوقوع في التحريف في كتاب الله. القسم الثاني الصناعي، وهو ما يتعلق بالمهارة في إتقان النطق الصحيح، وذلك ببلوغ الغاية في تحقيق الصفات والأحكام وضبط مقادير المدود ضبطا دقيقا لا يزيد نصف درجة ولا ينقص. طبعا هذا هو اللحن الخفي، بل بعض القراء يزن المدود بأدق من ذلك فيفرق بين ربع الحركة في الزيادة أو النقص. طبعا للسماع، أما يجلس القارئ للإقراء ويقرأ سنين طويلة يعرف المدود هذه مجرد السماع، فلو زاد القارئ شيئا يوقفه عند حده. وطبعا المد قدره العلماء بقبض الإصبع أو بسط الإصبع، هذه الحركة هذه هي الحركة. الزمن، الزمن الذي نقبض فيه الأصبع، الزمن الصوتي، هذا يسمى حركة. ولما نقول ست حركات فمعنى هكذا، ست حركات يعني قبضا للأصابع أو بسطا لها. ويدخل فيه مراعاة المعاني الخفية في الوقوف، فإن ذلك لا يدركه إلا المهرة في فهم القرآن، وهذا القسم لا يتعلق به إخلال النطق، يعني لا يخل بالنطق هذا القسم من الخطأ اللي هو بسموه اللحن الخفي، ولذا لا يجب على العامة إتقانه، ولا يطالبون به ولا يأتمون بتركه، لأنه من أسرار هذا العلم وخفاياه التي لا يدركها إلا المهارة فيه. أنا الآن بدي يعني أبين طيب إذن التجويد حكمه منه ما هو واجب ومنه ما هو سمو صناعي، وهذا الواجب والذي يعبر عن القراء باللحن الجلي، يعني يجب البعد عن اللحن الجلي. هذا النوع من التجويد واجب، يأثم الإنسان بترك. صناعي هو ما يعبر عنه باللحن الخفي. طبعا عرفنا التجويد في الدرس الماضي، فوجبنا ووردنا الأدلة على وجوب التجويد، وحينما نأتي بالأدلة على وجوب التجويد فنستثني منها اللحن الخفي. اللحن الخفي يعني الأخطاء الخفيفة التي لا يستطيع المهرة أحيانا يقعون فيها، كمعرفة مقادير المدود بالدقة وتوفية الغنات بالدقة، يعني بحيث أنه ما ينقص ولا شيء منها. طبعا اللحن الجلي منه كما قلنا ما يكون مخلا بالمعنى، مثل صراط الذين أنعمت عليهم، هنا أخل بالمعنى. من الذي أنعم على الخلق؟ هو الله. فلما يقول أنعمت فأرجع الضمير إلى نفسه، يعني القارئ هو الذي أنعم، فهنا غير المعنى. وقلنا أيضا مثل تغيير بعض صفات الحروف كحرف الاستعلاء والإطباق، نقلبه إلى حرف استيفال وحرف ترقيق. ومثلنا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى، فيأتي الأعجمي أو الأمي العام فيقرأها التامة الكبرى، هذا خطأ عرفي، يعني خالف عرف القراء، لأنه غير صفة الحروف وأيضا غير المعنى، لأن هناك فرق بين الطامة وبين التامة. الآن وضح أعطيك الفروق لخير ومن يعني الفرق بينهم. أنا أصلاً بيتهم الشيخ حفظه الله بارك الله فيه. He has gone into great detail building upon what you should have acquired yesterday in knowing some of the importance of the Ahkam of Tajweed. Those of you who are following in the book of the Shaykh, which is titled Al-Qawl Al-Mufid Fi Wujub Al-Tajweed, it's written by the author, and this is his specialty. He has PhDs in the recitation of the Qur'an. So it's something that he's dedicated his life to, and therefore you see the passion that he has in it. The Shaykh is discussing with us now why it is obligatory to recite with tajweed. This is the whole premise of the book. The proof of why we must use tajweed in our recitations of the Qur'an. after having mentioned to you the importance of tajweed, and there will be more points, and there will be descriptions of what the tajweed is, and the letters, and how they pronounce them, and so forth. The Shaykh began by saying, in our second session, we begin reading to you a quote from a Dr. Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari. And he is one of the well-known scholars of tajweed. He states in his book, Qala'id al-Tajweed, on page number 26, the ulama, rahimahumullah, meaning the scholars of the recitation of tajweed, have deemed it wajib, compulsory, to recite tajweed, to recite the Qur'an with tajweed, and that the one who intentionally does not recite the Qur'an with tajweed, or is careless in reciting the Qur'an with tajweed, and we will describe to you the two different types of tajweed, which is wajib, and which is something that is sina'i, that is not wajib, it is just for beautification. This lecture has been distributed by SalafiTapes.com. So here the Shaykh mentions that tajweed is broken ila qismain. There are two separate groups. I'll try to go slow inshaAllah. I warn you beforehand that everything, not everything the Shaykh mentioned, I will be able to convey it to you with the same level of information that he gave. The reason for this is because it is impossible. Because the words that the Shaykh used and the technical terms that he is discussing, few of us, even those who have memorized the Qur'an, cannot compete and cannot comprehend them. So these are things that I will convey to you what is needed for you to understand the information. Not for the test, but for your own information based on what this subject is. So it's not a literal translation. It is adapted to fit your level, from what I assess, wallahu alam, of your level of comprehension of what the Shaykh is discussing. And I will remain faithful to the text, inshaAllah. The Shaykh continued by saying, as for the tajweed that is wajib, it is that where huwa ma yatawaqqaf, it is that where it is confined to the sihha, to the proper articulation and pronunciation of the words and huruf, actual letters, not just the words, but each letter in the word that you are reciting. And therefore you saw that the Shaykh was giving you examples of how certain letters must be pronounced. And the Shaykh began by discussing that there, he should have discussed with you yesterday, that there are 17 different exits, 17 different ways your mouth can twist to bring out a certain pronunciation of certain letters. There are 17 general, broad ways of using your mouth to bring out 17 most used letters in the Qur'an. But the Shaykh also points out that each letter of the Arabic alphabet has numerous ways of pronunciation. In fact, the letter Ra, as the Shaykh mentioned, has 7 ways that you pronounce that one single letter. Others have 4, others have 6, others have more, and so forth. So therefore, the pronunciation that is wajib is that you recite the letters and the word, hoping by your recitation of perfecting the articulation of the letter so that you do not change the meaning of the verse. Meaning, if you pronounce an ayah and you change the fatha to a dhamma, or you change the stress on a specific letter, causing the word to sound different than what it is, مثل إياك يعني تعطيه مثل مثل بالطامة والتامة بالطامة والتامة ممكن تعطيه مثل الفاتحة والفاتحة مثلا إياك حرف مشدد لابد من إظهار التشديد فمن قرأه بالتخفيف إياك فهذا قد أخل بالمعنى لأن الإياك هو قرص الشمس لأنك تقول نعبدك يا شمس ولكن لما تقول إياك نعبد فهذا هو الصحيح لذلك قالوا في الفاتحة 14 شدة من أخل فيها أخل في صلاته The Shaykh mentioned to us, I asked him to give you the example that is found in Surah Al-Fatiha. It's a clear example. The word Iyaka. This word, if you pronounce it wrong, instead of saying, only you, Allah, do we worship, you are saying, we worship the descent of the sun. The word, you have to use the shadda, iyaka. But if you say iyaka, you are saying we are worshipping the sun. So therefore, just that mixing, that shadda, changes the complete meaning. And therefore, the shaykh reminds you that there's 14 places. ومن هنا يجب عليكم أن تتعلموا اللغة العربية لتعرفوا تلاوة القرآن لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. The Shaykh reminds you that there are 14 shadda, 14 places where you must strengthen the letter. If you do not strengthen it, there is consensus that by not putting these stresses on those particular letters, you have not recited the Fatiha properly, which affects the acceptance of your prayer. So therefore, this is why this form of wajib pronouncing each letter with the shadda, with the tashkeel properly is important. The Shaykh just mentioned to you that now is the reason you come to understand why the shuyukh constantly stress that you are to need to learn the Arabic language. Because unless you learn the Arabic language and learn these rules, you will not be perfect in your recitation. And we know from the scholars of fiqh that the action that cannot be fulfilled without a prerequisite, that prerequisite becomes what? Wajib. So therefore, Arabic, for the one who does not know how to recite the Fatiha, does not know how to say Iyaka properly, that is الشيخ also reminds you that in Jordan, Markaz al-Imam al-Albani, rahimahullah, shall be holding soon, it's under the works, we're planning it. They're going to hold a whole long seminar that is geared towards no one other than those who speak other than the Arabic language. So be restricted only to the students who don't speak Arabic, so that you can go over there and sit with the shuyukh and sit with the other shuyukh that you don't have the opportunity of seeing, and learn from them Arabic firsthand and so forth. So this is something that is bushra for yourselves and I. Walillahi alhamd. So we continue by mentioning that the primary thing that the Shaykh is trying to tell you is that you are to try to stress, to learn the letters, to learn the makhaj, the sad, the bad, these letters where you pronounce certain letters, you must ensure that your tongue is firmly against the roof. Other letters, you must ensure that your tongue is put firmly at the back of your teeth. Other letters, you must ensure the tongue sticks from outside your teeth. All of these makharij are what will train your mouth to speak the word properly, to pronounce it properly. And that form of tajweed, where you intend not to change the meaning of the ayah by learning this, it is wajib, compulsory. So pronunciation of the letters, forcing a change in meaning of the verse, that is something that is haram. So if it's done by an individual letter, or you change the meaning of the ayah by a particular word, that is something that it is wajib for you to distance yourself from. It is haram for you to enter into this. Based, this is important, put a big star, based on your current ability. Meaning, as the Shaykh points out, we cannot expect someone who is ajami, who has just entered into Islam, whose tongue is not Arabic, that as soon as he pushes a button, his tongue is going to recite the Quran like in Minshali. This is not expected. But you are expected to do your utmost to learn these rules, to learn the rules of tajweed that the Shaykh will discuss today and tomorrow, inshaAllah, so that your tongue becomes accustomed to how, where you place your tongue when you say the ra, the ra, the Fad, the Vad, and so forth. All of these are things that are important. And from the things, from these ahkam, is the isti'adat, where you put your tongue at the top of the roof. When you say the sheen, you must make sure that the sh is actually pronounced, and it's to be like you are forcing wind from your body. So it's as if you are actually pushing the wind out. So it's something that's important. Also, from the things, al-idgham, that you must make sure that you make the idgham. Also, we will come to what idgham is, inshaAllah, the Shaykh will explain it. Also, the mad. If you make a mad, you are supposed to hold specific letters, alif, other letters, for six harakat, six movements. The movement is equal to the opening and closing of a finger. So this is one movement. Two. Now, so it's one. As you can see, the sheikh is very precise. So it's the movement, it's something where it's a natural movement. Six harakat, six movements is how long are you are supposed to hold the mad. If a person, for example, the sheikh said, what a dhalin, you are reciting, and instead of putting the mad that is required, you totally skip the mad. You don't say dhalin, you don't make any mad, and you say dhalin. This is something where you have intentionally fallen into error, and you are, it is compulsory for you to perform that mad in that specific location. Equally, if a person puts a mad in a place where it's improper, intentionally, that person also has fallen into error because he is forced and it's compulsory for him, knowingly, not to put the mad in such places. Then there is the second type of tajweed. So this is the tajweed that you are required to perform. The tajweed that will perfect your recitation, keeping intact the meaning of the ayah, keeping intact the meaning of the individual words, like how we showed you. Iyaka and Iyaka are two different things. Now we come to al-sina'i, which the sheikh is mentioning to you. It is the recitation that is an excessive beautification of the Qur'an. Meaning, you're reciting the Qur'an properly, but you want to make sure that each harakah, each, like the sheikh said, instead of quick, it's actually the right time. That beautification isn't wajib, although it is something that you are asked to perform and be constant in, if you have the ability. So what sheikh said, وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَهَرَ. It is something that is given to those who are mahara, who have this specific talent and ability. And in fact, the sheikh tells you and informs you, and he's a person who knows, that the majority of those who you listen on the tapes, as he mentioned, and the majority of the Qur'an that you become accustomed to, have not reached this. They have not reached the proper articulation with the proper beautification of the recitation. It's not the sound, rather it's the tajweed. So therefore the sheikh says, a person who is trained, like himself, in this, when he listens, and I've seen him, when he listens to the tapes, he says, rewind this, put this back, did you hear what he did? We can't hear, but the sheikh can hear. Right? So that excessive beautification, that is something that you are to strive for, but only after you acquired the wajib. This is what you are required to do. This is something that you are desired for you to attain. From it, from this, here we see that there is a lahn. Lahn means falling into errors of pronunciation, or putting the syntax of the errors out of the syntax of letters of a word out of order. Al-lahn al-jali, this major error of articulation, that is something that you are not allowed to do intentionally. Here, al-lahn al-khafi, where the error is khafi, meaning hidden. It is hidden from the general public. It is secretive. No one really knows it's a mistake because they're not trained. But the scholars who know the Qur'an and who have trained in it, they know these mistakes which we all, with the exception of a few, fall into. Unknowingly or knowingly. So therefore this lahn, this is something you are not held to accountable for. This type of error, you will not be held accountable for by Allah subhanahu wa ta'ala. Also, that the sheikh makes a distinction that the wajib, it is based on your current ability. Meaning that the one who is able to recite properly and doesn't, he is held to account. But the one who is unable, but who is unable to recite, he's not held to account. He's held to account for not learning. So that is the difference. Once he attains a specific knowledge of reciting the Fatiha and putting the 14 shadda and not saying yaka and saying it properly, that person can no longer make those errors